وصلنا في الخلال إلى ذكر المقام المحمود، وهي أيضا مسألة خالف فيها الجهمية. نعم. عندك سلم ولا مسلم؟ عندنا مسلم. طيب. حديث زريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. نعم، هذا مذكور عن عبد الله بن سلام. هذا عن عبد الله بن سلام، لكن أكثر ما اعتمد عليه الأئمة على أثر مجاهد. هذا ما الغرابة فيه؟ أليس العرش مخلوق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، وإذا أقعده الله على العرش لماذا تنكر الجهمية؟ لماذا إن الله مثلا يكرم عبد من عباده فيجلس على العرش؟ ما هي الغضاضة في هذا؟ لكنهم أنكروه لأشياء أخرى تخل بمذهبهم، ولذلك سيأتي المحتجون بأن الله يضع على العرش كتاب، قال في الحديث الصحيح إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش الكتاب، إن رحمتي سبقت غضبي، وسيأتي هذا. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر بن أهل صنعاء قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه فليس هو معك؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. نعم، يقول عبد الله بن سلام إن صح عن السند. نعم. وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال: وهذا لا يعني المقام المحمود فقط لإقعاد عرش، وإنما من المقام المحمود، يعني يعطيه الله شفاعة، يعطيه لواء الحمد تحت آدم فمن بعده، يعطيه الله لإجلاس العرش. يعني التفسير عند السلف اختلاف تنوع وليس تضاد، هذا من المقام المحمود. نعم. من ولد أبي بكرة عندنا. إيه. من ولد أبي بكرة. قال حدثنا سعيد الجريري. قال حدثنا سيف السدوسي. قال سمعت عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه. قال: فقلت يا أبا مسعود فإذا أجلسه بين يديه فهو معه؟ قال: ويلك، ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. نعم. معه ليس معناه ند لله، لكن هذا تكريم الله إذا صح هذا عن مجاهد كما قال أحمد. نعم. قال أبو بكر الخلال: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت حديثا مرفوضيا عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من أبي معمر عن أخيه عن ابن فضيل قال: فذكرته أبي فقال: ما وقع إلي بعلو، وجعل كأنه يتلهف، يعني إذا لم يقع إليه بعلو، يعني إذ لم يقع إليه بعلو، يعني يندم عليه على أنه ما وقع له بعلو. لكنه ابن فضيل عليه عن مجاهد: عسى يبعثك ربك مقام محمود. نعم. قال أبو بكر الخلال: نعم. قال أبو بكر الخلال: أملي علينا هذا الكلام وكلام كثير كثير طويل، اخترت هذا منه. أملاه علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس عن هارون الهاشمي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدق أبا بكر شيخنا الثقة المأمون قال: ذكر هذا الحديث عند عبد الله، ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: فأتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل، عن ابن فضيل، وجعل يتلهف. وأبو بكر بن صدق قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه، وكان رجلا جليلا في زمانه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي. نعم. الدقيق. الدقيقي. قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. هذا ثابت عن مجاهد. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. عسى. عثمان إيش؟ عثمان بن محمد. طيب. نبي شيبة. عندنا ابن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال: من رد حديث مجاهد فهو جهمي. نعم. وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على عرشه. وسمعت أبا داود يقول: من أنكر هذا فهو عندنا متهم. وقال: ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغالطة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. شفت هذا الملحظ؟ الجهمية أصلا معتقدهم ما هو؟ ليس في السماء أحد. فإذا الآن أثر مجاهد يثبت أن في عرش وأن في إله فوق، لذلك الجميع تنكر. فلذلك يقول أبو داود السجستاني صاحب السنن، نقرأ الآن غدا الصبح نقرأ في سنن، نأخذ منها الدين ونأخذ منها العقائد. قال: من أنكر هذا فهو عندنا متهم. وما زال الناس يحدثون يريدون إغاظة الجميع، لأن أول شيء حق، والشيء الثاني إغاظة أعداء الله دين، إغاظة المبتدعة قربة لله. لأن الجهمية حقيقة مذهبهم ليس في السماء أحد، ليس في عرش، ليس في إله. فهذا الآن أثبت ثلاثة أشياء: أثبت عرش وإله ورسول يقعد على عرش. مثل إنكارهم الرؤية، لماذا ينكرون رؤيهم؟ شيء. لأن الرؤية، الرؤية تثبت الذات وتثبت الصفات، إن في شيء يرى، إن الله شيء يرى، وإذا كان يرى له ذات وله صفات، هذا كله يضرب مذهبهم. ولذلك الأشاعرة لما كانت تموه وش قالت؟ وش معتقدهم؟ يرى بدون مقابلة، يعني ما في شيء يرى. ولذلك قال: يرجع مذهب الأشاعرة إلى المعرفة، إنه يرى يعني يعلم يعرف. فهذا ترى دائما السلف يفهمون، يعرفون مقاصد المبتدع فيغيظونهم بهذا. نعم. وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا مالك قال: قال رجل: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. نعم. هذا يعني جابه الخلال هنا لأجل ما قبله. مالك كان يقول: العب بأي شيء إلا دينك، لا تلعب بدينك، إن شاء الله عليه السلام، لأنها جنة ونار. نعم. أخبرنا هذا يقول له رجل ينصح مالك، وأظن هذاك القاص اللي هو ابن خلدة. نعم. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. فقال أبو بكر بن أبي طالب: من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. نعم. شوف من عجائب المحققين، مالك يذكر نصيحة. الآن أبو داود القعنبي مالك، ومالك يقول: قال لي رجل نصيح: ما كنت لاعب شيء فلا تلعب بدينه. تدري وش كتب هذا معنى الدكتوراه؟ قال: إسناد ضعيف، لأن يعني في مجهول اللي قاله مالك هذا ما أدري من هو. والله العظيم تضحك الثكلة. نعم. والله العظيم ناجم. والمشكلة ترى مو بالمحقق، المشكلة ترى مشرف عليه لجنة الدكاترة، ومناقشة لجنة الدكاترة، ومقرر النتيجة عصبة أمم من الدكاترة، والكلام هذا بالمئات يحصل مثل هذا. نعم لا نرجو. نعم. وأخبرنا أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر، وزعم أن من قال بهذا فهو ثنوي. نعم. فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية، ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. يعني هذا من لازم قولهم أنه يكون على عقيدة الثنوية. نعم. وأخبرنا أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال وقعده معه على العرش. كل الحنابلة اجتهدوا وأهل السنة اجتهدوا في أن يبحثوا عن سنيد هذا الأثر، وكل مرد إلى فضيل وليث بن أبي سليم ومجاهد، لكن أحمد يثبت عن مجاهد. نعم. قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع، فلم أنظر في الكتاب ولم أخذه، وخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المروذي رحمه الله. إذن المروذي نفسه صاحب الإمام أحمد ألف كتاب اسمه المقام المحمود، يعني أهل السنة في ذاك الوقت اجتهدوا في هذا المسألة. نعم. وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن صالح وبعضهما أتم من بعض. الحسن بن صالح ترى ليس ذاك، واحد آخر. نعم. قال حدثنا أبو بكر المروذي قال أبو بكر بن حماد المقرئ من ذكرت عنده هذه الحديث فسكت فهو متهم على الإسلام، فكيف من طعن فيه؟ نعم. وقال أبو جعفر الدقيقي من ردها فهو عندنا جهمي، وحكم من رد هذا أن يتقى. وقال عباس الدوري لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهوية الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام. ترى الأسماء هذه ليس سهلة أن يخالف. عبد الوهاب الوراق اللي أحمد يقول قيل الإمام أحمد من أسأل بعدك؟ قال أسأل عبد الوهاب. وإسحاق بن راهوية وأبو داود السجستاني وأبو بكر المروذي صاحب كتاب الورع، هؤلاء أهل ديانة، فيقولون كلهم من يرد هذا الحديث جهمي أو متهم على الإسلام. نعم. وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. نعم. قال وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. وقال إبراهيم الحربي حدثنا هارون بن المعروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع. قال هارون بن المعروف هذا حديث يسخن الله به أعين نظرة الزنادقة. نعم يقهرهم الله به الحديث هذا. لذلك فرحوا به السنة، يعني أسخن الله عينه غير أقر الله عينه، عكس أقر الله عينه وأسخن الله عينه، فيقول هذا الحديث يسخن أعين الزنادقة. نعم. طبعا ترى المحقق هنا أول باب أفسد كله، أول باب قال ترى كل الباب هذا خرافات، وأن المقام المحمود اللي هو الشفاعة، والكل الكلام هذا خرافات، هذا المحقق صلى الله عليه وسلم. ويقول ولكن نساء ذكره حقق لأنه وش يسوي، أبغى دكتوراه يعني بالعربي. نعم. مثل ما فعل القحطاني في سن عبد الله بن أحمد، دائما المحققين يأتي كأنه عدو لصاحب المسجد. طيب ليش تسلط عليه؟ دور كتاب آخر ما وجد له، كان عدو، كل ما قال شيء قال لا غلط، لا ضعيف، لا باطل، لا كذا. ها؟ من كلام الذهب في العلو، إيه مو صحيح، لا نسيت كلام أحمد وكلام أصحاب أحمد كلهم. ولذلك هو لما كان عنده هذا ذهب إلى الذهب في القرن الثامن وجاب حكاية مقاطعة أن أحمد قال، لكن أحمد وش قال له إذا ثبت عن أحمد؟ إن قال حديث مرفوع ما يثبت، لكن العمدة على أثر مجاهد، ومجاهد يقول أخذت عن ابن عباس، يعني قصد أحمد الحديث المرفوع. ما يقال بالرأي ولا؟ وهذا لا يكون من جهة الرأي، ولذلك سيثنون على مجاهد أن كل شيء حد من تفسير القرآن قالت أخذت عن ابن عباس، وهذا لا يكون من جهة الرأي، ما يستطيع مجاهد أن يأتي من رأسه. يكفينا هؤلاء إسحاق والأئمة كل هؤلاء. نعم. وسمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم. قال وسمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت محمد بن مصعب يعني العابد يقول نعم يقعده على العرش ليرى الخلائق منزلته عليه الصلاة والسلام. نعم. سمعت أبا بكر المصدق يقول سمعت أبا يحيى الناقد رحمه الله يقول سمعت محمد بن مصعب العابد وذكر هذه القصة وقال فيه ثم يصرفه إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه وسلم. من هذا نفس محمد مصعب العابد هو اللي نقل عن الذهبي إن كان يجف عكس هناك اللي ذكرها، إن الذهبي ذكر عن ترجمة محمد مصعب العابد نفسه إن قال ان قعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في نص، وقال امام احمد يقول كتبت عنه واي رجل هو. لكن ترى ايضا هذا يمكن كلام الذهبي ليس كلام احمد، يعني هو ترى الخلط هذا، هذا كلام الذهبي. الذهبي لما جاء عن ترجمه محمد بن مصعب قال ان قعود النبي لم يثبت في نص، يرد على محمد بن مصعب، لان محمد بن مصعب هو الان يثبت قعود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هو وذكر الامام، ذكر الامام احمد بن مصعب فقال كتبت عنه اي رجل هو. ثم قال الذهبي واما قضيه قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واهي، هذا كله في العلو الغفار. فهذا كل كلام الذهبي ما فيه بن مصعب الا ان احمد زكى وقال اي رجل هو. ثم هنا في المتن ان النفس بن مصعب العابد يثبت هذا، شوف الخلط اللي يحصل. نعم. واخبرنا ابو يحيى الناقد قال سمعت ابا جعفر محمد بن مصعب العابد وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش، قال ابن مصعب يجلسه على العرش ليرى الخلائق كرامته عليه، ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى ازواجه وجناته. هذا ليس الله يفعل ما يشاء، يكرم من يشاء سبحانه وتعالى. عندك نفس اللي احمد هو نفس محمد بن مصعب العابد من طريق العابد. هذا كلام الذهبي، أي ليس كلام أحمد، أي الذهبي. الذهبي الأمر فيه كبير. يقول الذهبي اليوم أقرأ ترجمة لابن تيمية، يقول وأنا أخالف في مسائل في الأصول والفروع، أخالف ابن تيمية في مسائل أصلية وفرعية، وإن الأصول واحدة العقيدة. ثم الآن لما طلع على كتاب زغل العلم للذهبي طبع الآن فيه سب قبيح لابن تيمية من الذهبي نفسه، من الأمور تتكشف. نعم. وسمعت أبو بكر المصدق يقول حدثنا أبو القاسم بن الجبلي عن إبراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن فضيل، حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلى الجهمية، إلا الجهمية. نعم. وسمعت أبو بكر المصدق يقول قال إبراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن جاء عن مجاهد فجعل يقول هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس؟ 20,000. فترى لو أن إنسان قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. قال أبو بكر المصدق وصدق، ما حكمه عندي إلى القتل. يقول عثمان بن أبي شيبة كان يحدث به والمسجد 20,000، لو واحد بس قام وتكلم كان. وهذا الظاهر أيضا نفس اللي جاء بين ابن جرير الطبري صاحب التفسير وبين الحنابلة جاءت المسألة هذه، موجود في ترجمته. نعم. وسمعت أبو بكر المصدق قال سمعت الحسن بن شبيب المغازلي قال أبو بكر بن مسلم أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بطرسوس عن عيسى بن يونس، فإن فيه حديث أنه فضل من العرش فضلة. قال أبو بكر المصدق يعني في حديث عبد الله بن خليفة عن عمران أن العرش يئط به. قال الحسين بن شبيب قال أبو بكر بن مسلم تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. أنا ترى عندنا كله أبو بكر بن سلم، لكن قال ما وجدت ترجمته هو بن مسلم. عندكم ترجمة بن مسلم أول مرة جاء؟ قال أبو بكر بن مسلم أول مرة. هنا قال لم أجد. طيب. نعم. وسمعت أبو بكر المصدق يقول حدثني أبو القاسم بن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النبسي قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضيلتي. نعم. أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه، فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا، فأقبل علي فقال قل، فقلت إن الترمذي يقول إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش، فكيف تقول يا رسول الله؟ فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40 وهو يقول بلى والله بلى والله بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش. ثم انتبهت. نعم. يكون هذه عن السراج رؤيا، إذا كانت رؤيا حق تسند الآثار، لكن الترمذي ليس أبو عيسى، فيه الترمذي جهم بن صفوان هذا ترمذي من ترمذ، لكن ليس هو المراد، لأن هذا أثيرت المسألة بعد جهم، فيكون رجل من أهل ترمذ، لكن الآن ما أعرف هو اللي أنكر هذا. نعم. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن ليث بن أبي سليم قال ما كان أحسن رأيه. رأيه يعني عقيدته، هنا عقيدته. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليث بن أبي سليم يتهم بالبدعة قال لا. هذا معنى رأيه يعني معتقد. نعم. وأخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. لأن الآن الأثر مجاهد وليث وبن فضيل، كل أثر يدور عليه، فيأتون بتزكية مجاهد وليث اللي يدور عليهم الكلام. نعم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال قيل لإبراهيم إن ليث بن أبي سليم فاتته الجمعة فاكترى حمارا فضحك إبراهيم. نعم. أخبرنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعب بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر ليخدمه فكان هو يخدمني. مجاهد قديم صاحب ابن عمر وابن عباس وعائشة، يقول وهو صغير سمعها تتكلم للنساء في الحجر وفي الطواف، فهو متقدم مجاهد. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول إمام أحمد. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله في حديثه خصيف عن مجاهد سمعت صوت عائشة تقول للنساء عليكن بالحجر فإنه من البيت، يعني الصلاة فيه. نعم. قال أبو عبد الله هذا يثبت سماعه منها، من عائشة، يعني أنه قديم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. هذا آخر شيء، وبعد ذلك ذكر السنة للخلال وهي طويلة تقريبا 30 صفحة فيها المقام المحمود، وإن شاء الله نقرأ منها غدا بعض الشيء. هذه طويلة وفيها كلام طيب، فيها ترسيخ للسنة ونبذ البدعة واحتجاج لهذا المقام المحمود. نسأل الله أن يحيينا على السنة ويميتنا عليها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا أعظم ما أن تلقى الله به، أن تلقى الله بالسنة والبغض البدع وأهلها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. محمد. محمد. محمد. محمد.